لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالدعاء الذي يلهج به المسلم في كل ركعة من ركعات صلاته هذا الدعاء المبارك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من يفقهه يعلم يقينا أن الصراط المستقيم الذي أنزل القرآن لأجل الهداية إليه هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن هذا الصراط يخالف قطعا وجزما صراط المغضوب عليهم والضالين. أما المهتدون الذين أنعم الله عز وجل عليهم فهم الذين يقبلون الموعظة ويطيعون الله ورسوله ويتبعون الوحي ويقيمون الشرع، كما قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهؤلاء هم الموعودون بالهداية الذين يقبلون موعظة الله عز وجل ويعظمون وحيه. ثم ذكر صفتهم ومراتبهم فقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هؤلاء هم المنعم عليهم الذين يسأل المسلم في صلاته في كل ركعة أن يهديه الله لصراطهم، فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأما الصنف الآخر المغضوب عليهم والضالون فهم المشاقون للنبيين، المتبعون غير سبيل المؤمنين، المعارضون للشرع، المعرضون عن الوحي، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ومن يشاقق الرسول يعني يسلك سبيلا غير سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والعياذ بالله، نوله ما تولى أن يخل الله عز وجل بينه وبين ما اختار لنفسه من اتباع الأهواء، والعياذ بالله. فعندئذ يضل ضلالا بعيدا ولا يهتدي سبيلا ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، اسمع، فمن يهديه من بعد الله؟ الجواب: لا أحد، لا أحد يهدي من أضل الله عز وجل، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك، إن لم يتبعوا سبيلك أيها الرسول، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. اسمع، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ لا أحد، لا أحد أضل ممن أضله الله واتبع هواه والعياذ بالله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ظلموا أنفسهم بمشاقة النبيين واتباع غير سبيل المؤمنين، بإعراضهم عن وحي رب العالمين، بمخالفتهم لدين الله عز وجل، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهما طريقان مختلفان متوازيان لا يلتقيان ولا يتقاطعان. طريق المنعم عليهم الذين عرفوا الحق واتبعوه، وطريق المغضوب عليهم والضالين الذين عرفوا الحق فخالفوه أو ضلوا عنه فلم يعرفوه. كلاهما وجهان لعملة واحدة. فإن الهداية لا تتحقق إلا بالعلم ومعرفة الحق الذي ينفي الضلال، وإلا بالعمل بالحق ومخالفة الهوى الذي ينفي الغواية. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل عن الحق فجهله، وما غوي عن الحق فخالفه بعد أن عرفه، لا هذا ولا ذاك. لماذا؟ لأن الهداية لا تتحقق إلا بمعرفة الحق ثم اتباعه. وأما من عرفه فخالفه أو ضل عنه فلم يعرفه فهو ضال مضل والعياذ بالله. ولهذا لا يكتفي المسلم بهذه الدعوة أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، حتى يعين هذا الصراط بالوصف حصرا، جمعا وفرقا، إثباتا ونفيا، حتى يكون تعريف الصراط المطلوب جامعا ومانعا. فبعد أن يقول اهدنا الصراط المستقيم يعين ويحصر وينفي ويثبت، فيقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وبين من هم أولى الناس بالغضب ومن هم أولى الناس بالضلال. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. ففسر هؤلاء باليهود وأولئك بالنصارى. وعلى هذا توارد أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين وأئمة المفسرين، حتى قال ابن أبي حاتم رحمه الله وهو من أوائل من صنف في التفسير المسند، قال رحمه الله: لا أعلم عنهم في ذلك خلافا، أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون. يسأل المسلم ربه أن يهديه صراطه المستقيم، صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه ربه صراط المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى ومن والاهم. ولذلك يكثر في كتاب الله النهي عن موالاتهم وعن التشبه بهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وهذا ما نراه، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم. اسمع إلى هذا التنفير والتحذير الشديد اللهجة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم والعياذ بالله، ومن يتولهم منكم فإنه منهم والعياذ بالله. من هذا؟ الذي ينطق بالشهادتين ويرضى لنفسه بهذا الوصف الشنيع فإنه منهم. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، اسمع، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ينهانا ربنا تبارك وتعالى أن نكون مثلهم. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال عامة المفسرين: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، أي اليهود والنصارى، تفرقوا في دينهم واختلفوا وخالفوا أمر ربهم تبارك وتعالى. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال الله عز وجل: شرع لكم أيها المسلمون، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فسبيل الاجتباء والاهتداء وخلاصة شريعة أولي العزم من الرسل جميعا في هاتين الكلمتين: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين يعني أقيموا دين الله كله، أصوله وفروعه في أنفسكم وفي غيركم، ولا تتفرقوا فيه يعني لا تكونوا كاليهود والنصارى، آمنوا ببعض وكفروا ببعض والعياذ بالله. ثم في الآية التي تليها قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، لماذا؟ بغيا بينهم، رغم ما آتاهم الله من الوحي ورغم ما ثبت في كتبهم من صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل وصفة أصحابه كذلك. الصحابة الكرام موصوفون في التوراة والإنجيل، برغم ما جاءهم من العلم تفرقوا واختلفوا، لماذا؟ بغيا، حسدا وعدوانا والعياذ بالله، كحال حيي بن أخطب الذي ساله أخوه أبو ياسر لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فرآه وعرفه، قال: أهو يعني أهو النبي الذي نجده عندنا مكتوبا في التوراة؟ قال: أهو؟ قال: أي والله. قال: أتثبته؟ يعني أنت متأكد؟ قال: أي والله. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته ما بقيت. سبحان رب العالمين، يعلم أنه رسول الله حقا وصدقا، ومع ذلك يصر على معاندته ومنابذته والكفر به بل وعداوته. هو الذي ألب الأحزاب في يوم الخندق، لعنه الله لعائنه المتتالية. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم قال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ثم في الآية الثالثة أتت قذائف الحق، جمل متتالية تدمغ الباطل وتزهقه، يخاطب فيها ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. لذلك يعني أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، لا تضيع شيئا من شرائع الله ولا تتبع أهواء اليهود والنصارى. وهذا قد تكرر في القرآن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وإقامة شرع الله وألا يتبع أهواء اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: ولقد آتينا بني إسرائيل، اسمع هذه الجمل التي توجب الاستقامة والإنابة والاتفاق والائتلاف، ولكن في النفوس السوية. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة، وآتيناهم من ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات من الأمر. أسألك بالله، هذه الجمل إلى أي شيء تؤدي؟ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. ألا يستدعي هذا الهداية والإنابة والاستقامة؟ إي والله يستدعيه، ولكن مع ذوي النفوس السوية الفطر النقية. أما هؤلاء فكما قال الله عز وجل: وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اسمع: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لا عنه ولا عن غيره صلى الله عليه وسلم. من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه الله عز وجل ما تولى، ثم حسابه على الله عز وجل في الآخرة. هؤلاء الضالون المغضوب عليهم، هؤلاء قد لعنوا على لسان أنبيائهم. لماذا؟ اسمع: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. لماذا؟ ما سبب لعنتهم؟ لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لسوء صنيعهم وسكوتهم عن منكراتهم وموالاتهم لأعداء دينهم. بهذا استحقوا اللعنة. تدرون من الذي يسير في سبيلهم؟ من الذي يتشبه بهم ويقلدهم؟ إنهم أهل النفاق من هذه الأمة، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فالمنافقون وكفرة أهل الكتاب إخوان، إخوة بعضهم من بعض، بعضهم أولياء بعض، سماهم الله عز وجل إخوانا لهم. اسمع صفات المنافقين في كتاب الله، ثم اسمع الخاتمة حتى توقن يقينا أن هؤلاء على سبيل أولئك وأنهم خلفهم سائرون. قال الله عز وجل: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ما صفتهم؟ ما هي أفعالهم؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ثم ذكر جزاءهم: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، تقدم أهل النفاق على أهل الكفر في جهنم والعياذ بالله. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. ثم قال: كالذين من قبلكم، يعني أنتم أيها المنافقون كالذين من قبلكم، فعلتم كفعلهم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. اسمع حتى تعلم أن الجميع يجتمع في بابين اثنين: الشهوات والشبهات. ضلوا لأنهم اتبعوا أهواءهم وآثروا شهوات الدنيا الفانية، ثم خاضوا في الشبهات وطعنوا في الدين بالآراء الفاسدة. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. تدرون ما الخلاق؟ إنه حظ المرء من شهوات الأرض، فاستمتعوا بخلاقهم بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وهذه هي الشبهات. وخضتم كالذي خاضوا، وهذه هي الشبهات. الطعن في الدين بآراء فاسدة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وخضتم كالذي خاضوا، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. هذا والله الخسران المبين، أن يوكل العبد إلى نفسه ويخلى بينه وبين هواه ويحال بينه وبين هداية الله فيضل ضلالا بعيدا فلا يهتدي سبيلا. هؤلاء مع أولئك، أولئك هم الخاسرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، يعني من الناس إلا أولئك، يعني يتبع شرار هذه الأمة سنن من كان قبلنا. وقد رأينا بأم أعيننا من هذه الأمة من يتبعهم ويقلدهم ويتشبه بهم حتى في نجاسات بطونهم وقذارات أخلاقهم، فيما يمرغ أنف الإنسانية في وحل الخطيئة في مستنقع الرذيلة، ويدافعون عن ذلك. لماذا؟ تحقيقا لهذه النبوة: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. الضب حيوان غريب لا يحفر لنفسه إلا خندقا بفتحة واحدة، لا كسائر الحيوانات فتحة للدخول وفتحة للهرب، أما هو ففتحة واحدة، فإذا حصر فيها هلك، مع ما يتميز به جحره من النتن والقذر والعياذ بالله. فهؤلاء الذين يتبعون سنن من كان قبلنا حتى في قذاراتهم ونجاساتهم، هؤلاء هم شرار هذه الأمة. في مسند الإمام أحمد من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن من كان قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة. القذة ريشة السهم تقطع على مثل صاحباتها حتى يتوازنا، وهذا مثل يضرب للتشابه التام. حذو القذة بالقذة، ليحملن شرار هذه الأمة على سنن من كان قبلهم اليهود والنصارى أهل الكتاب. فهذا الفعل إنما هو فعل شرار هذه الأمة. قال الله عز وجل، وبهذا أختم، قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا مختلفة وقال: هذه سبل. اسمع: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع السبل وترك صراط الله المستقيم الذي هو كتابه وسنة رسوله. اللهم مسكنا بالإسلام قائمين، ومسكنا بالإسلام قاعدين، ومسكنا بالإسلام راقدين. اللهم أحنا عليه وأمتنا عليه. اللهم احشرنا في زمرة المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات